قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. كأنه يكذب الدين. طبعا في كلام هنا إن هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة أنا ما أستقيم عندي هذا الكلام إطلاقا، كان يعني قيل يعني أو قاله بعضهم وحاولوا يخرجوه يعني إن هو قد يكون موجه للنبي، إنما الخطاب للإنسان دي حاجة الإنسان، فما يكذبك أيها الإنسان بعد بالدين، حاجة فما يكذبك بعد بالدين ليه؟ وكان الإنسان ده في الحقيقة هذا سلوك الذي لا يحسن استثمار أحسنية التقويم في تحقيق الأجر غير المأمون من خلال الإيمان والعمل الصالح، ده مكذب بالدين عمليا وإن زعم قوليا أنه غير مكذب به، كذب بالدين. فهذا الإنسان نرجع لنفس الإشكالية الأساسية، كأن عنده أزمة في مركزية الآخرة الدنيوية تاني، العلمانية تاني، دنيا زيك. لما كنت بحكي لكم أنا مش بحكي لكم مش عارف إيه وتقولين وبكتنا، هذا توجيه واضح صريح إلى أن هذا الإنسان عنده مشكلة في مركزية الآخرة، توجيه للسبب. السبب أن البني آدم ده بيعبد الدنيا، بيعشق الدنيا، مشغول بالدنيا، غافل في الدنيا، راضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، وده السبب. الإنسان ده غافل عن أن فيه دين، فيه حساب، فيه جزاء، غافل عن كده، غافل عن دينونة لله وخضوع لله. ففي الدنيا هو مش بيدينش ربنا، مش خاضع لربنا، هو خاضع لهواه، خاضع لما يتمناه، لما يحبه ويرضاه، مش خاضع لمولاه. في نفس الوقت مش مستحضر انه ايه هيحاسب بين يدي الله، مش مستحضرها، دي مش جاي عنده اصلا، ان انا واحد اقف بين ايدين ربنا وربنا يحاسبني ويقول امشي دماغ. وذلك سبحان الله، والله الذي لا اله الا هو. الانسان لو بس كده يعني استحضر فكرة ان انا ربنا يسألني عن ايدي اللي بتتحرك، ويسألني عن نوداني اللي بتسمع، ويسألني الانسان استحضر دي، والله العظيم امره هيتحول، بس مش استحضرها، مش مستحضر الكلام ده، مش في دماغه فكرة انه هيتحاسب. ولو استحضر بقى مش بس الحساب، دقة الحساب. عشان كده وكأن هذا الشخص عنده اشكال اخر في مركزية التوحيد، وتحديدا في قضية ايمانه بان الله احكم الحاكمين، ايمانه بان الله احكم الحاكمين بيبقى بمعاني الحكم، في إيمانه بأن الله سبحانه وبحمده حاكم، هو الذي له الحكم، وهذا الرب الحاكم الذي له الحكم هو الإنسان مطالب يدين له ويخضع له. بما أنه حاكم يبقى فيه حاجتين، هيبقى فيه دينونة ليه ماشي، ويبقى هيحاسب ويجازي. وكان الإنسان ده عنده إشكال في إيه؟ في إيمانه بحاكمية الله سبحانه وبحمده على مستوى الدين، على مستوى بأنه حاكم يبقى لساني يدين له ويخضع له، أنه حاكم يبقى هيعمل إيه؟ هيحاسب ويجاز. كان الإنسان مش في راسه دي، وكان الإنسان مش في راسه اللي قضية الحكمة، الحكمة إن هذا الإنسان سبحان الملك مش احسن تقويم، لا، الحكمه في قضيه الخلق بشكل عام، الحكمه الوجوديه، زي معنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هي دي الحكمة هنا. وكان هذا الإنسان يعني ماله مش فاهم الحكمة الوجودية، غافل عن الحكمة الوجودية، وأن الرب سبحانه وبحمده لما قدر ودبر كل هذه القضية الوجودية قدرها ودبرها إيه؟ يعني على أحكم إحكام بكمال الحكمة، أن هذا الإنسان خلق في أحسن تقويم، وهذا الإنسان الذي خلق في أحسن تقويم المفترض طولب بأنه يسعى للأجر غير الممنون والإيمان والعمل الصالح، وأنه هو يرد أساسه في الاختبار. هي ولذلك الناس بتاخدش بالها ان المسألة، الانسان مش واخد باله ان المسألة الجسدية مربوطة بالمسألة الزمنية، كل حاجة ليها بداية ليها نهاية، طبيعي جدا. فده في الحكمة. في الاحكام، في عندنا المعنيين بتوع الاحكام، اما احكام الاتقان والاحسان، اما احكام الجاه والسلطة. فالإنسان ده وكأنه مش مدرك فكرة إيه، يعني غافل عن إن الأمور عند الله سبحانه وبحمده أحكم ما تكون، زي ما كان في إحكام في الخلق بهذا الشكل، وإحكام في التدبير، وفي إحكام في الحساب، إحكام في الجزاء. والإنسان وكأنه برضو غافل عن فكرة إنه لا يخرج عن سلطان الله أبدا، زي ما ربنا يقول فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ رايح في الإنسان ده؟ يعني لا يخرج عن سلطان الله أبدا. فهذا الغافل مش عن أن الله حكيم وأنه حاكم سبحانه بحمده، غافل عن أن الله أحكم الحاكمين. كأن الإنسان المسألة دي أيوه عارفها مش مستحضرها. اللي هو كنت دائما أشبهها بإيه؟ بمثلا حد شغال في مؤسسة مالتي ناشونال، فالمؤسسة الدولية أو المالتي ناشونال دي الناس اللي هو شغال معاهم أو اللي قولوا خلي بالك الناس دول عندهم السيستم مش عارف ايه والنظام، يا عم ما تحبك هاس ان شاء الله تمام وزي الفل، يا ابني خلي بالك ده الدنيا مش لا عادي عادي عادي عادي، يا ابني خلي بالك كل حاجة مرس، يا عم عادي. وإذ بي وفجأ بنفسه في الآخر ايه، كل هذه الأشياء مؤن في سيستم محكم. الانسان ده وكانه غافل عن ان ايه، ان في سيستم محكم، ان الحياه مش كده، لا الحياه كل شيء محكم، زي ما ربنا احكم خلق الانسان هيحكم حسابه وجزاؤه، زي ما هو سبحانه وبحمده احكم الانعام واحكم الاكرام هيحكم الحساب والجزاء، يكون محكم جدا ودقيق جدا، ولا تخفى عليه خافيه ولا يغفل عن شيء سبحانه وبحمده. كان إنسان مش حاضرة في رأسه دي. ولذلك سبحان الله الأمر وكأنه الرب سبحانه بحمد بيذكرنا بحقيقة وجودية ونعمة إلهية أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، ويذكر الرب سبحانه وبحمد الإنسان بمصير ومآل هذه الحقيقة الوجودية، وبينبهه يعمل إيه، ينبهه يعمل إيه، وبيبصروا اللي ممكن يخليه يخسر ايه، يبصروا على محورين قاسيين. ولذلك فما يكذبك بعد بدين ايه صلى الله بحكام الحاكمين، انه كان في اشارة للانسان ده عنده اشكال في مركزية الاخرة، وخصوصا مسألة الدين والجزاء والحساب، عنده اشكال واضح في مسألة مركزية التوحيد، مش عارف ربنا، وخصوصا مش مستحضر اللقطة دي، مش مستحضر ان الموضوع ماله محكم جدا. ولذلك الرب سبحانه وبحمده حدث الانسان عن احكام الخلق عشان يذكره باحكام الحكمة من الخلق، باحكام الجزاء والحساب. ولذلك اهم نقطة في احكام الحاكمين انه احكم الحاكمين في الدين في الجزاء، ان الموضوع مش كده عنده، انه ما فيش حاجة هتروح الإنسان. ولذلك وكأن الله سبحانه بحمده، هي دي بقى القضية، يدعو الإنسان لأنه يتفكر في إيه؟ في إحكام الخلق الحاصل ده، وإحسانية التقويم دي علشان بعد ما يتفكر يتذكر إحكام وإحسانية الحساب والجزاء. لو ده حاضر عند الإنسان والله بتشوفوها في الناس كده. لو أقول زي فعلا موظف شغال في شركة عارف إن عندهم إيه سيستم ماله محكم جدا، سيستم دقيق جدا، لا ما بيعديش حد، بيفوتوش حاجة، ما بيعملش مش عارف إيه، تلاقي الإنسان ده لا بيلتزم، بيسمع الكلام مش مظبوط. إنما لو لا والله ما وصل له رسالة، الدنيا مش الدرجة دي، أما تحبكاش على نفسك. هو ده اللي عايشين ناس كتير، استمتع واتبسط براحتك، عادي اتبسط براحتك، اعمل اللي انت عايزاه، وفي الاخر يعني الموضوع عادي مش عادي. حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. ايحسب الانسان ان يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ يمكن الذي الانسان يترك سدى ابدا. لو الانسان بحث او شاف يعني، وكان ببساطه الموضوع من الحاجات المهمه او يعني نقول براكتيكالي بقى او عمليا، ان كان الانسان ده محتاج يحط لنفسه مشروع في الحياه، حاجه عشانها لو مستهدفه في الحياه ان يبقى ليه اجر غير ممنوع. المعنى ده ذاته ممكن احنا نتصور والله معنى حلو وجميل والله وحلو قوي وظهر في سورتين، هذا ذات ربنا اكد عليه كتير جدا. مثلا نشوف في سوره فصلت، ربنا بيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنوع. يعني فكرة الاستثمار البعدي، فكرة بقى لو صح التعبير الباسف انكم، ما عندوش الا طريق واحد، ما عندوش طرق تانية، هو ما عندوش الا طريق واحد. فزي كان بستغرب اقسم بالله اللي بيضيع عمره، بستغرب من اللي بيضيع عمره، بيضيع عمر اولاده بيغشهم، بيضيع عمر غيره فعلا. في سورة فصلت في السياق ربنا بيقول كتاب مفصلة آياته قرآن عربي لقوم يعلمون، بشرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرا بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يؤتون الزكاة لا يزكون أنفسهم، الأيدي مكية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هو دايما في السياق تام بن خيرين يعني. ولذلك هذا فكرة فاستقيموا إليه واستغفروه، إن هذا الإنسان يستقيم، فإذا وقع يستغفر، يستقيم فإذا وقع يستغفر. فالإنسان دايما بين الاستقامة والاستغفار، الإنسان بيطير بالجناحين ديهم، جناح الاستقامة هو أصلا ماشي على الاستقامة، فإذا ألمت به ملمة أو عرض له عارض يستغفر، يرجع يستقيم، يستقيم ويستغفر، وهو في ذلك يرجو أن يزكي نفسه. في برضو في سورة القلم لما الله سبحانه وبحمده بيسلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وإن لك الأجر إيه غير ممنون، والقلم ما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك إيه مجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، إن هو بيبشره بأن أنت نجحت عديت، انت ليك اجر غير ممنون، انت حققت ده، انت خلاص عديت، ما تقلقش، انت مستقبلك مضمون، مستقبلك مضمون. ايه هو بقى الاجر الغير ممنون للنبي صلى الله عليه وسلم اللي بقيله؟ بقيله بقى فلوس، بقيله عمران، بقيله كده؟ لا خلاص، فكرة استثمار الاصلاح بالذات. لذلك انا يغلب على ظني ان هي كمان ما تتفسرش بالصلاح اللي مش منقطع، تفسر بالاصلاح، الاصلاح لان هي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، انه اكيد بعد ما يموت اعماله مش ما فيش ابدا يعني. ايوه في احاديث بتقول ان انا لو طرق علي طارق مرض او طارق سفر اعملي شغال، مفيش احاديث بتقول ابدا ان انا لو مت اعملي شغال. الانسان اذا مات ابن ادم انقطع عمله، الصلاح بيحصل له ايه؟ اذا الاجر غير ممنون. احنا قلنا ممكن يبقى ميدان الصلاح والاصلاح، لا، اصلاح صريح، اصلاح صريح. لأن هذا الذي لما النبي بشر به بشر بأن له أجر غير إيه؟ ممنون، يعني ليه أجر ما إيه؟ ما هينقطعش. ولذلك بلاش حد يقول إيه؟ أجر غير ممنون يعني الأجر ده هيفضل عند ربنا ومش هينقص. هو في الأجور بتنقص عند ربنا؟ أجر ما بنقص. إنما المراد بأجر غير ممنون يعني إيه؟ يعني هيبقى عندك عمل بيعمل إيه؟ بيدر عليك أجر، بيدر عليك أجر ما ينقطعش، بيدر عليك أجر ما ينقطعش. في الموطن الثالث اللي جاء فيه الكلام عن نفس المعنى اللي قلت بقى، اللي هو ربما كان ابن القيم استعمله في سورة الانشقاق، نعم ربنا سبحانه بحمده بيقول، يقول بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلهم بقى لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يبقى في الثلاث مواطن تأكيد صريح على أن الطريق إلى هذا الأجر غير الممنون هو إيه؟ الإيمان وعمل الصالح. بل لو إحنا هنستنطق كده لو صح التعبير الآية بتاع سورة القلم، فهتشي كمان بأن مش بس مجرد إيمان وعمل الصالحات صلاحا بل إصلاحا. في زي ما قلت ربما ابن القيم وغيره كانوا يستدلوا بالآية دي، ماشي، إنه قال فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالاستثناء وكان الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم اللي مش إيه؟ اللي مش هيعذبوا، مش هيعذبوا العذاب الأليم. لكن الحقيقة دي مش دي خالص، دي مش دي، يعني دي مش هي دي خالص أصلا. لأن الكلام هنا واضح جدا مش عن الإنسان، كلام واضح عن الكافر بشكل أساسي. بالذين كفروا يكذبون الله على ما يعون فبشرهم بعذاب أليم. فهنا استثناء الذين أمروا الصالحات من الكافرين، مش استثناء الذين أمروا الصالحات من الإنسان. لو كان كده كان صح نقول أيوة أن أسفل السافلين هيبقى هو العذاب الإيه؟ الأليم. لكن هذا الكلام لا يستقيم، لأنه في الحقيقة الاستثناء مش من مين؟ من الإنسان بشكل عام. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وده واضح أنه هو إنسان. الكافر ولا كله؟ كل الإنسان خلق في أحسن تقويم، إذن هم الكافر. هنا الاستثناء مش من الإنسان، استثناء من مين؟ كافر. بالذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون أكيد فبشرهم بإيه؟ بعذاب أليم. وأكيد المؤمنين مش إيه؟ مش داخلين في اللهم بيه. فلهم أجر إيه؟ لهم أجر غير ممنون. بالعكس هي الفكرة إن كمان إن هنا ده لعله يضيف بعد أساسا، إن بعد تأمين الذين عملوا الصالحات من العذاب في هذه في هذا الوقت، هم مؤمنين من هذا العذاب بالأجر غير الممنون. يعني ليه هم ما لهمش عذاب أليم؟ ليه ما يبشروش بعذاب أليم؟ علشان لهم أجر غير ممنون، لهم أجر غير ممنون. هذا لا يمنع أصلا أن بطبيعة الحال أن يطلق على النار أسفل السافلين، ما يمنعش أن يطلق على عذاب أسفل السافلين، ما يمنعش أن ممكن يبقى العقاب بالنسبة لبعض الناس في الدنيا عذاب وده يبقى أسفل السافلين، ما يمنعش. بس الكلام هنا لو كان على هذه الصورة هيخرج منه المؤمنين، مش خطاب للمسلمين. خطاب للمسلم ليه؟ مش خطاب ليه بقى؟ هو المسلم ده انت اما ترد لي طب ما انا لا، المسلم مش رايح النار، مش رايح العذاب، ما يكونش خطاب ليه. على كل زي ما قلت هو قول في التفسير برضو يحتمل، فلا بأس به. مهم يعني دي تقريبا يعني معظم المعلومات، بس في حاجات طبعا احنا اضطررنا عشان نقف مع الكلمة المحورية الآية المحورية، فاضطررنا حاجات نوضحها عشان نقدر نفهم الأمور التانية. لما نرجع لحاجات تانية زي مثلا الحاجات بقى النقلية، معظم الحاجات النقلية زي مثلا النزول مكية ولا مدنية، خلاص هي مكية بالإجماع، هي السورة مكية بالإجماع، ما هيش مدنية فهي مكية بالإجماع. مسألة نزولها امتى في مكة بالضبط، يعني نزلت بدري، نزلت متأخر، نزلت كذا، يعني إلى حد كبير هتكون فيه في الفترة، أنا في رأيي هيبقى ليها ارتباط كبير بالفترة سورة العصر وفترة سورة الماعون، وده يشي إنها بدري برضو مش متأخرة، يعني هي نزلة بدري مش متأخرة. وده الحقيقة يعني أنا في تصوري إن معظم الصور اللي ناقشت الإنسان من زاوية وجودية كانت نازلة بدري جدا، نازلة بدري جدا، نازلة بدري، نازلة بدري، مش مكة بس، نازلة بدري، جت ما نزلتش متأخرة، لأن طبيعي الإنسان المسلم أول حاجة تشغله القضية الإيه؟ الوجودية. يعني أنا كإنسان، أنا إنسان أهو زي بقية البشر، إيه المختلف عندي؟ ولذلك نلاقي السورة زي دي، السورة زي سورة العصر، السورة زي سورة الإنسان، السورة بتتكلم عن إنسان بشكل عام، والإنسان لما بتتكلم عنه بتتكلم عنه وجوديا، الإنسان بشكل عام، هذا الإنسان تم خلقه في أحسن تقويم، هذا الإنسان تم يرد إلى السلي سافلين. فاللي بتتكلم عن القضايا الوجودية دي بهذه الصورة بهذه المعاني الضخمة العميقة في الغالب هذه تكون مبكرة. والحقيقة كمان لعله يشي بها إن حتى في ترتيب المصحف إنها قبل سورة العلق، إن هي علاقتها كمان بسورة العلق بإنسان بشكل أساسي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هو كأنه في شوية تفاصيل فيما يخص خلق الإنسان ده، هذا الإنسان المخلوق في أحسن تقويم يعرض له أنه قد يصير إلى أسفل سافلين. وهذا الإنسان ينبغي أن ينتبه أيضا أنه خلق من إيه؟ من علق، هذا الإنسان خلق من علق، فينبغي أن ينتبه الإنسان لذلك ويأخذ باله من اللقطة دي برضو. فمعظم الحاجات اللي فيها الإنسان وقضية خلقه وقضية الوجودية بينبه فيها لأشياء في أصل خلقته، مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شكر وإما كفر. فمعظم الآيات فهي في الحياة في النزول. ولذلك المتوقع أن هذا الإنسان إن إحنا بقول الكلام ده بقى ما نروحش نخش في موضوع يبقى موضوع إيه؟ موضوع متأخر، موضوع إيه؟ متأخر. يعني مثلا لما يجي نقول والله مثلا بعض الأفاضل والفضليات اللي مثلا يقول والله شكر نعمة ربنا والنعم وشكر النعم، مش ايوه دي حاجه معنى مهم، بس مش هو ده. احنا هنا بنتكلم عن انسان قضيه وجوديه، كان انسان بدري خالص. المهم يعني معظم هذه الصور كانها بترسم للمسلم الخريطه الحياتيه، ترسم له خريطته، انت ايوه انسان بس ايه المختلف فيك كانسان، الخصوصيه الاسلاميه والخريطه الحياتيه هي بتتكلمه عن خصوصيته كمسلم، انت مش زي اي حد، وخريطتك الحياتية ايه، انت مين، انت عايز ايه، انت المفروض تكون ايه. فبتوريه الانسان بشكل عام لو بنقول عليه الانسان العام، وتوريه المسلم اللي هو الانسان الخاص، راح تكون الانسانية العامة والانسانية الايه خاصة، عادي في سورة العصر كده برضه في الانسانية العامة، ان الانسان اللي فيه في خص الانسانية العامة، كل انسان خسراء، كل انسان ايه خسراء، بس في ناس بتخسر فتكسب وناس بتخسر فتخسر، زي ما كنا بنقولها بشكل تاني، كل إنسان تعباء، بس في إنسان بيتعب فيستريح وإنسان يتعب فيتعب أكتر، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ترجو من الله ما لا يرجو. فكل إنسان تعباء، بس في واحد بيتعب عشان يستريح، واحد بيتعب وهيتعب أكتر. كل إنسان خسراء، كل إنسان طبيعي بيخسر من وقته ويخسر من جهده يخسر من ماله يخسر من فكره، بيخسر الخسران اصل النقصان، فبينقص، بينقص من عمره، بينقص من وقته، بينقص كل انسان بينقص، بس في ناس الخسران ده ماشي هو بالنسبه لهم ايه، ربح وفوز، الخسران فما خسروش. لذلك لما حد يقول والله العظيم بس انا خسرت فلوس، لا ما خسرتش ولا حاجه، بالعكس انا كسبت بيها علاقات، انا استفدت بيها مش عارف ايه، طب ليش خساره، والتاني خساره محضه، فهي خسارة حقيقية. بس فهو المعظم الصور دي بتكلم المسلم عن خريطته الحياتية وخصوصيته الإسلامية، خريطتك الحياتية انت مين، انت انسان خاص مش انسان عام، خصوصيته الإسلامية ايه المختلف عندك انت كإنسان، انت ما انتش زي الباقيين، انت لازم تكون مختلف، ينبغيش انك تكون زيهم، ينبغيش انك تسير مع القطيع، ينبغيش انك تفكر زيه وتعيش عيشته. يعني ما ينفعش تبقى منهاجك منهاج انها الا حياتنا الدنيا نموت ونحن مبعوثين وما يهلكنا الا الدهر. تبقاش كالانعام ياكل ويشرب وينام ولا يشغل شيء اصلا، انت عندك خصوصيه. فالشاهد في النزول، يعني ما عندناش في النزول يعني كلام في انها في انهي سنه بالضبط او اي وقت، زي ما قلنا ربما من خلال السياق نقدر نفهم الى حد ما ان هي في العهد المكي كمان، مش متاخره في العهد المكي ولا حد في وسط العهد المكي. لو نقسم العهد المكي مثلا ثلاث تلات، فدي ممكن تكون في ثلاث سنين الاولى، يعني هتكون بدري قوي في او في الثلث الاول يعني لو صح التعبير. طيب بعد النزول في الفضائل لم يرد لها شيء معين خاص بها في الفضائل، يعني هي في فضائلها هي فضائل المفصل اللي هي جزء منه بس خلاص. الفضائل المفصل يبقى ببساطة هي هذه السورة هي اختصار لسورة كبيرة، هذه نسخة مختصرة من سورة كبيرة، سورة طويلة يعني خلاص. ولذلك هذه المعاني لا شك سنجدها مفصلة في مكان آخر. طيب كيف الاستعمال عندنا؟ ورد صح ان تم استعمالها في السفر. برضه من الحاجات العجيبة اللي انا اخدت بالي منها ان معظم السور والايات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعملها في الاوراد، كان بيستعمل الايات اللي فيها السور والايات اللي فيها القضايا الوجودية الكبرى. يعني مثلا السجدة والانسان يوم الجمعة، السجدة يقرأ قبل ما ينام، سورة الملك عشان يذكر الانسان بالحقائق الكبرى، وكأن الانسان فعلا من اكبر التحدي اللي بتواجهه ان هو يغفل وهينسى وهيتوه، وكأن شويه يحتاج يذكر خلي بالك يا ابني ده ده ده ده ده انت رايح فين، احنا جايين هنا ليه اصلا، احنا مين. خدته الجلاله كده وراح يتفرج على ماتشات ليفربول وراح مش عارف يلعب مش عارف ايه ويعمل ايه، ايه ده حبيبي احنا مين، احنا جايين هنا ليه. الانسان كل شويه محتاج حاجه تقظه كده. برضو من الموافقات اللطيفة فكرة استعمالها في السفر، ان السورة دي تستعمل في الايه؟ في السفر. ماشي قد يكون، بس هي فكرة ان السفر نفسه اكبر، لسه قايلين الحديث اذا مرض العبد او سافر، السفر نفسه اكبر دليل على ان الانسان قد تطرأ له اشياء ما تدهوش فرصة انه يعمل اللي نفسه يعمله. القضية الرئيسية اللي هو ان السفر حالة استثنائية، انت وانت مسافر دي حالة استثنائية. طبعا هم السفر غير زي دلوقتي عندنا، دلوقتي احنا السفر انا مثلا بعد نفسي مسافر دلوقتي بما اني هقعد مثلا اسبوعين ولا حاجة، لكن في الحقيقة هو السفر الذي هو السفر هم الخمس ساعات بتوع الطيارة وبقى بما قبلهم وما بعدهم خلينا نقول 10 ساعات كله على بعضه، والخمسة التانيين بتوع العودة وهو يعني كأنه يوم. هم لا، هم ما كانوش كده، هو السفر عنده كان السفر لوحده شهرين 3 شهور، ده ماشي مسافر لسه ما وصلش، هيوصل يقعد قد ايه دي قصة تانية. فالحالة دي لما بتطرق على الانسان بتعمل ايه في حياته؟ لخبطها كل حاجة اتلخبطت مرة واحدة. الانسان لقى ان كتير من المقومات اللي كانت عنده مش عنده، مين اللي كان بيساعده مش موجود، مش عارف ايه حياته حصل لها ايه. السفر ده يعني فعلا اكتر حاجه بتذكر بالاخر، اصلا السفر اكتر حاجه بتذكر. بس طبعا مش الكونجي والهري ده بتذكرش بالاخر، مهم يعني. فده اكتر حاجه بتذكر بالاخر الانسان فعلا، وخصوصا لما يكون الحمد لله سفر طاعه او سفر في مصلحه او كده ذكر الانسان بالاخر. فلانه بالانسان بيشوف الايه بدايه ونهايه، رحله بدات وانتهت. وهنا بقى سبحان الله المعنى بتاع استثمار احسنيه التقويم، فكرة اصلا ان الانسان يعمل حاجة ممتدة، ان في حاجة انت تعملها دلوقتي هتلاقيه بعدين، حاجة بتقدمها تشوفها الحتة دي حاضرة جدا في السفر، حاضرة جدا في السفر سبحان الملك، حاضرة جدا حضور كبير في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم تحديدا كان ده في صلاة الايه، في صلاة العشاء، كان في صلاة العشاء حديث في سيدنا البراء بيقول انه سمع السلام يقرأ في صلاة العشاء يقول فما سمعت صوتا احسن منه صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا الاستعمال الثاني الحاضر في المفصل، وهي يغلب على المفصل ان يكون استعمالها في صلاة المغرب اكتر. وبرضو قلنا ما تستهينوش بالمسألة دي، لا تستهينوا بهذه المسألة، لان معناها انها هتتكرر على الاقل مرة في الشهر، تكرر على الاقل مرة ايه، مرة في الشهر. لو الانسان كل مرة بيقرأ سورة بيقرأ سورة بيقرأ سورة، وده اللي اتمنى الناس تعمله يعني. حتى برضو وحتى ان شاء الله كلية جدول شخصي مش مشكلة، قصار مفصل وزعها على الايه، لما خلاص بقى مثلا بنزل كل النساء بتصلوا لوحدكم، فقصار مفصل وزعها على المغرب كله بتاع الشهر، الاواسط وزعها على العشاء، الطوال وزعها على الفجر. خلاص الانسان حتى يبقى بيتعاهدها يعني، حتى بيتعاهدها تعود، قلنا التعود في الصلاة ده اهم تعاهد اصلا، وفي نفس الوقت هو كل مرة بيذكر نفسه بالايه، بهذه السور. على ان طبعا اوسط المفصل نفسها بتستعمل كمان في الدور العصر، يعني الدور العصر كمان فيه اوسط المفصل، فالشاهد حاضرة في الاستعمال. وطبعا ده متوقع يعني، زي معظم السور بتاع القصار المفصل. طيب يعني في موقعها زي ما قلنا في المصحف، هي بعد سورة الشرح ماشي، وقبل سورة العلق، ولعل يتجلى بوضوح يعني برضو العلاقة، يمكن الصور اللي علاقتها باللي قبلها واللي بعدها واضحة جدا، فكرة الإنسان وخلقه ما يتعلق به وماشي في العلق واضحة، وإن إزاي الإنسان محتاج يراعي الشيء ده في طبيعته، ومحتاج الإنسان ده إن هو يفتكر دايما المبدأ والمنتهى إن إلى ربك الرجعة، ومحتاج الإنسان ده يحذر من الطغيان اللي نبه عليه. وإن كانت سورة التين أكدت على العمل وجابت الإيمان، بس سورة العلق أكدت على العلم، إن الطريق إلى هذا الإيه؟ الإيمان والعمل الصالح هو الإيه؟ هو العلم، العلم هو الطريق إلى هذا الإيمان والعمل إيه؟ والعمل الصالح. أكدت على، فصلت لنا في يعني أهم معالم الإيمان والعمل الصالح، ومعلم إقامة الكتاب له وإقامة الصلاة، عشان يبقى الإنسان في أحسن تقويم، إنه يقيم كتاب الله ويقيم الإيه؟ ويقيم الصلاة. فالعلاقة بينهم يعني واضحة، والتأكيد على إن ده إيه، فكرة إن إلى ربك الإيه؟ الرجعة. الإنسان لو حضر دي ما بين عينيه إنه يرجع إلى الله، إنه هيدانه ويحس إنه يرجع كل شيء إلى الله، بشكل تختلف الأمور. السورة اللي قبلها سورة الشرح برضو في نفس النسق، وهي بعض معالم ما أكرم الله به العبد خلاص، وما ينبغي عليه أن يفعل. يعني ربنا بيذكر الإنسان أنه شرح له صدره، أنه وضع عنه وزره، وأنه يسر رفع له ذكره، أنه يسر له عسره. فأنت كده عندك المقومات، كده حتى بقى على ساعتها مقومات. فالمطلوب إذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، مطلوب ان انت وكأن في تحديد بقى اللي المستوى اللي بيشتغل على الانسان، خلاص اذا فرغت فانصب الى ربك، ان تكون رغبة المرء الى الله دوما وابدا، مع تذكيره برضو بان انت شرح لك صدرك، وضع عنك وزرك، رفع لك ذكرك، ويسر لك امرك، خلاص ما عندوش حج هذا الانسان. فبرضو استثمار هذه الاشياء، بس التأكيد هنا في الاستثمار على ايه، على معنى مهم، لان انت كأنك بتصنع التوجه الإنسان ده في الحياة إيه؟ منهجه في الحياة، إذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، منهجه في وجهته الله، وهو توجهه إنه هو ما إذا فرغت فانصب، ما يبطلش عشان يكون على هذه الحال. طيب بقي الكلام عن القسم والكلام عن الاسم بتاع السورة، يعني لعل تجلينا شوية موضوعها. نرجع للسؤال اللي طرحناه، ايه الفرق ما بين التين والزيتون؟ الفارق بين التين والزيتون يغلب على ظني قد اكون مصيبا او مختار، ان اما الانسان يبقى تينه يا اما يبقى زيتون، انت اختار لنفسك. في ناس كل كده عمر التينة والزيتونة متقارب، يعني لو جبنا تينة قطعناها من على شجرة ورسبناها، هتتعفن في وقت او هتفسد في وقت، تقريبا هو الزيتون هيفسد في وقت قريب، ده هيفسد وده هيفسد، هنجيب التينة ونجيب الزيتونة، هنجيب تينة خضرة ونجيب زيتونة خضرة وهنسيب الاثنين في نفس الظروف تقريبا، الاثنين هيفسدوا، التينة هتفسد أسرع بس هيفسدوا برضو في النهاية، بس هيفسدوا في النهاية. التينة دي أقصى استفادة ممكن إنسان يحققها منها أصلا قبل ما تفسد، خلاص ياكلها يعمل مش عارف إيه لو عنده شوية إمساك. إنما الزيتونة عندها فرصة كبيرة جدا إنها تفضل عايشة قرون، لو اتعصرت كويس خرج منها الزيت، الزيت ده مبارك، مبارك، الزيت ده غير ممنون، لذلك وصف الزيت ده بانه مبارك، وصفت الشجره نفسها بانها مباركه، وصفت ده مباركه. ولذلك ماشي يا دكتور لا يوضح لكم المعنى ده جدا، ان في سيدنا عيسى يقول وجعلني مباركا اينما كنت، ان يبقى المسلم انسان مبارك. البركه زي ما قلنا لما احنا لو تفتكروا مكنه في البركه المعاني الثلاثه، ان اهم معنى في البركه البقاء والثبوت، حاجه باقيه ثابته ما بتتغيرش بتاثر وتبوظ تفسد. وقلنا بعد البركه والثبوت قلنا ايه؟ التنزه عن المكدرات، ده تاني اهم معنى. ثالث معنى زياده والابتداء. فالاجر غير الممنون البركه، انسان انسان بورك له في عمره وفي وقته، انسان ده الحاجات اللي احسنيه التقويم اللي ربنا اداها له احسن استثمارها، فاحسن استثمارها ترك زيت، هذا الزيت الذي ترك خلاص، هذا الذي عسر هيفضل امر ايه؟ باقي الانسان، باقي وطويل الانسان ينتفع به وينفع به. يبقى على مستوى حاجتين، قدرتنا على الانتفاع بالشيء ده نفسه هيبقى انه انفع، خلاص الزيتون انفع، هو انفع، هو حتى انفع في حاجات كتير، الزيتون غذاء عادي، الزيتون دواء عادي. كنا اتجلى انتم عندكم الحته دي، احنا عندنا في مصر او المنطقه اللي انا عايش فيها تحديدا ما فيهاش، او احنا عندنا الزيتون موجود في سيناء بشكل كبير، وموجود في موجود في مطروح، يعني يعني عندنا على هنا وهنا، انا اقصى الشرق واقصى الغرب بالنسبه لنا في الشمال الشرقي والشمال الغربي في مصر، فلكن احنا في حوض النيل ما عندناش زيتون وكلام ده، التين اه عندنا كتير بس ما عندناش زيتون يعني، في بس يعني مش اللي هو زي موجود في اماكن تانية. فالشاهد الناس في الغالب مثلا هنا المغرب عندهم اهتمام بالزيتون، فتلاقي ان زيت العود باين، تلاقي زيت العود اه، ف انا في تصوري ان هذا الانسان اما انه يكون كده ويكون كده. وايه بقى اللي سبحان الله المشترك ما بين ده وده؟ احسنيه الخلق، يعني ده ما ده التينه دي ما خلقت خلق ايه؟ احسن ما يكون وابهى ما يكون واجمل ما يكون، خلاص بس ممنونه مقطوعه ضعيفه مش صامده. يبقى من الحاجات الواضحه ما بينهم فكره الايه؟ الصمود، الصامده ما تصمتش. يعني لو انا مثلا نسيت كده ودست على زيتونه خضراء ودست على تينه خضراء دي هتفسد، ودي فهي هشه اصلا، هي ما يبقى هي في فكره الصمود، فكره الصمود الزيتونه اكثر صمودا، وفكره الصلابه الزيتونه اكثر صلابه، اللي احنا قلنا عليهم الانسان يكون واقف على الارض صلبه خلاص، ويبقى ايه؟ صامد في مواجهه الاشياء اللي ممكن تعترضه، ان هو فعلا النفع به زائد. ولذلك لو انت خيرتي حد هديك كيلو تين وديك كيلو زيتون هيختار ايه؟ قولا واحد. ليه؟ هو كنافع بالنسبه له كواحد محتاج، لا هندفع بيه اكتر، دفع بيه اكتر كتير اصلا، يعني مش فضل عن ده مفيد ولا مش مفيد، ولا القصه دي ما. ولذلك احنا يعني انا شايف ان في قسم بالتين والزيتون لوحده، قسم بتور سينين والبلد الامين لوحده، خلاص يعني ده قسم وده قسم، دول مع بعض في حاجه. ولذلك ما قالش والتين ايه والزيتون ايه وتور سينين ايه، لا والتين والزيتون في ايه واحده، خلاص ان الناس وكانهم منهم الليتين ومنهم الزيتون، ده ربنا خلقه في احسن تقويم، ده ربنا خلقه في ايه؟ في احسن تقويم. فاما انت هتبقى تينة يا اما تبقى زيتونة، خلاصة انت يعني تختار لنفسك هتكون ايه اصلا في الاخير. الحاجات اللي واضحة جدا او برضو مهمة، فكرة اساسا ان هذا الزيتون مش هيبقى نافع الا لما ايه؟ يعصر. يعصر يعني ده من المعاني المهمة اللي ينبغي الالتفات ليها، انه هيتعب مفيش الكومفورت زون، هيعصر عشان خاطر يطلع الزيت، هيخلل عشان مش عارف، ولا يملح عشان خاطر يتاكل، هم في اجراءات ما بتجري عليه. مهم مهم يعني اقصد هو ده في بس يلتفت لهذا البعد، يلتفت لهذا البعد. من الفروق برضو المهمة التي التفت ليها بين بين التين والزيتون في مسألة أحسنية الخلق، يعني ده مخلوق في أحسن تقويم وده مخلوق في أحسن تقويم، فكرة في هو نفسه التينة دي ذاتها في وقتها خلاص طلعت، والزيتونة في وقتها، هو الإنسان ده لو هيعيش على حالة التينة هيبقى هش هش، مش يعني يعني من الملاحظات الواضحة جدا الجوف، جوف التينة فارغ هي من الداخل فارغة، الزيتونة جوفها أصلا ما فيها، لذلك برضو في نواه، هذه النواة ربما هي، ولذلك دي ده البعد الخطير، مفيش نواة في التينة فهي جوفها مش صلب، فيهاش نواة أصلا، هذه النواة هي أصلا أجل غير ممنوع، النواة دي في حد ذاتها دايما النواة هي البذرة لغيرها، فإنه الزيتونة فيها البذرة اللي تديها إيه؟ تديها امتداد، التينة ما فيهاش البذرة أصلا، دي مش موجودة جواها. ففي الحياة لسه هم عايشين، الزيتونة أصلا من التينة جوفها فارغ، شكلها حلو بس جوفها فارغ، دايما الإيمان والعمل الصالح ده في القلب. النقطة الثانية إن يمكن تكون الزيتونة ضحت بالشكل وضحت بإن هي حجمها يكبر كده وتبقى زي التينة كده شكلها مش عارف إيه وحجمها كبير، بس عشان مصلحة النواة، عشان نودت ايه؟ تكمل تستمر. لو الانسان بص بنفسه بشكل بسيط، انت اما هتضحي عشان تشتغل على قلبك وتشتغل جوه وتحاول تشتغل على بقائك واستمرارك، يا اما خلاص خليك فرحان بالتينة شكلها حلو وجميل وتمام وزي الفل. الاسوأ كمان او يعني الناس بتلتفتش، لان مثلا الزيتونة مش مسكرة، ايش مسكره مش سي. وده الحته اللي قلناها في فكره الايه الاكمليه اكتر، فمن ناحيه الشكل التينه اجمل، من ناحيه الطعم التينه اجمل، زيتونه اكمل. ان حتى ايفن لما احنا نروح بقى بعيدا عن تفاصيل، بس زي ما قلنا دايما هي حقائق مش دقائق، لكن فايده الطبقه بتاعه الزيتون دي ذاتها للانسان اعلى بكتير من طبقه التين، يعني تقريبا فيش حاجة اسمها حد ممنوع يأكل زيتون. لا حاجة، أنا أقصد أنا حتى بكلمش على الشجر، بكلم على دي ودي تينة وزيتون. لا لا أقصده فكرة ما فيش حد ما ينفعش يأكل زيتون، بس لا مش كل الناس تأكل التين. انت ايه ما بتبقاش صح، ايوه صح، هيبقى فيها مشكله اكبر. وبرضو بصوا هذا المشهور عند الناس مما يسمى الفواكه المجففه، هذا الكلام غير صحيح بالمره، علشان أصلا معظم الحاجات دي تجفف، هي بتجفف بتخمر بكتيري. هي تتعفن ثم تجفف، ماشي؟ يعني مش يا جماعة مش بتعفن يعني بتنتن، يعني في بكتيريا بتقوم زي مثلا العنب، العنب بتحوله للزبيب. هو الظاهر انه اللي بيحصل ايه، اللي بيحصل some sort of absorption للسوائل اللي فيه، السوائل اللي فيه بتتشفط فينكمش خلاص. الحالة دي احنا ما بنشوفش اللي بيحصل جوه ايه، على مستوى يعني مستوى مايكرو اكتر. الحاجات معظم الاشياء المجففة دي ما هيش يعني انا شخصيا لا انصح بها الناس، ليست صحية حاجة نفسها. حتى وربنا لما وصف النعيم وصف ما وصفش حاجات ايه، وصفها بانها كلها طازجة طازجة، يعني انسان ما، لان احنا مش عايشين لوحدنا في الارض، احنا مش عايشين لوحدنا، والانسان مش عاري عن البكتيريا والحاجات دي. البكتيريا موجودة، احنا اي اكل او شرب موجودة فيه، بس كل ما انسان ابتعد عن المسألة دي كل ما يكون لشكل مرافق. علينا الشاهد ان الاقصد هو مستوى النفع الحاصل في الزيتونة، واضح ان هو حتى في استعمال القرآن كان بيستعملها دايما في شجرة فيها بركة فيها فائدة، قصدي المفترض نفسها كثمرة فيها بركة وفيها فيها فائدة. فأقصد يعني ما ضرهاش المرارة دي شوية، تحملتها في مواجهة ان ايه الفائدة في ان الشكل يكون كويس او الطعم كويس، بس الانسان في الاخير وده اللي هو بيؤثر دنياه على اخرى. ولذلك يمكن التينة اقرب لوصف الزهرة لوصف الدنيا، يعني نبص عليهم وصف الزوال، فكرة الزوال مش محدش ما فيش حد بقى يجي ياخد الزهور دي ويقعد يطحنها وياكلها بعد كده، ولا يعني فكرة كمائن انزلناهم ليه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح شيئا تذره الرياح، فكرة اللي متعنا به ازواجا منهم زهرات الحياة الدنيا ايه نفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى، يعني فكرة البقاء. مهم الشاهد يعني والله الله اعلم على ما يبدو قد يكون يعني في اشارة للتفكر، لان قلنا في الغالب الايات بتبقى رايحة التين فكر في التين، بس ليه بقى نروح نبعد قوي، من قال التين يبقى التين، فكر في التين، ايه اللي في التينة دي، ايه اللي في خصائصها، ايه اللي مختلف. والله هل التينة مثلا التينة في، طب ماشي بنقول ما السورة اسمها التين، هل التينة في مواجهة الزيتونة ممدوحة ولا الزيتونة ممدوحة عنها اكتر؟ يعني في الغالب هيغلب على الظن انها تكون الزيتونة، لعله يتجلى منها مسألة السورة نفسها، يعني سورة التين، لان الانسان الخلاصة يا جماعة زي ما قلنا اللي انا في رأيي ان ابرز الفروق بين التين والزيتون هي الصلابة والصمود، الصلابة في الحال والصمود في الايه في المآل، ان هو في الصمود ده. ولذلك بشكل بسيط الانسان بيبقى مخلوق هو المفروض يعني ان هو اشبه بالتينة، مخلوق اشبه بالايه بالتينة، عنده كل حاجة وتمام وزي الفل. والانسان ده ما بياخدش باله بقى ان هو ضعيف، ما يتحملش الضغط ومش عارفه ايه، ما بياخدش باله ان هو هيحصل له ايه، هيزول مش هيكمل. فالتحدي ان الانسان يحول التينة دي لزيتونة، بس انا في رأيي ان هذه المسألة نحول التينة دي لزيتونة علشان يقدر يستفيد بيها وانتفع بيها وكلام ده كله. انما هو الانسان مخلوق كمخلوق في احسن تقويم، شكله حلو شكله جميل طعمه حلو دنيته تمام زي الفل، لكن هذا الانسان لو فضل مش واخد باله ان التين ده يحصل له وقت ايه، لو افترض لو غضينا الطرف عن الزيتون خالص اركن الزيتون على جنب، فلو ان الانسان اعتبر نفسه تينة فهذا الانسان المفروض يعمل ايه، يخلي باله ان التينة دي لو هو ما احسنش استثمارها يحصل لها ايه، هتعفن خلاص مش هيبقى ليها لازم. الانسان اعتبر نفسه بس كده والوقت مش مفيش تينة هتفضل عايشة طول حياتها ما فيهاش مشاكل. فالفكرة كلها انه يحاول يحول نفسه من تينة لزيتون. بس الذين امنوا وعملوا الصالحات هم ما حولوا التينة لزيتون، والتانيين سابوها لغاية ما تتعفن خلاص ما استفادوش بها وما انتفعوش بها، ما كانش في هذا البقاء. وطور سينين وهذا البلد الأمين. طيب ماشي، ده التين والزيتون، ايه علاقة الموضوع بقى بطور سينين وبالبلد الأمين؟ قد يكون زي ده مده مقارنة بين مخلوقين، احنا مقارنة بين حالين. تختار لك حال أهل الطور، خلاص أهل الطور أيام سيدنا موسى، وكمان قد يدخل فيها النصارى كمان، إن أصلا يقال إن سيدنا عيسى في يسموه العائلة الرحلة المقدسة، أنا ما أعرفش إيه، هم إن هو مر في سيناء يعني. لأن أنا أغلب على ظني إن هي سيناء مش وصف. المهم أيا كان، فهذا ربنا اللي رفعنا فوقهم الطور، يعني كان فيه يعني أمر مرتبط بالطور بالنسبة لمين؟ بالنسبة لبني إسرائيل. ماشي، فإما تاخد خيار بني إسرائيل، خلاص خيار بني إسرائيل كان واضح جدا في هذا الإنسان الذي خلق الله في أحسن تقويم، الذي أنعم الله عليه، الذي كذا، الإنسان ده إيه؟ ما استثمرش هذه النعم، ولكن من الذين عملوا الصالحات، وبالعكس كمان واللي أجر غير ممنون، ده قطع ذكرهم وانتهت قضيتهم، وفي ناس تاني استلموا منهم الإيه؟ اللواء، حمل اللواء الاصطفاء اللي هم أهل البلد الأمين. فإما أنت تكون زي بني إسرائيل كأعلام، أو إنسان برضو إنسان خلق في أحسن تقويم، ولذلك لما ترجعوا تشوفوا كلام ربنا عنهم تلاقوا إن هم ده اختصار حالتين، اختصار حالة إن أنت هذا الطور كمعهود ذهني، لما يجي في راسنا هيجي في راسنا بني إسرائيل، ما هيجي في راس سيدنا موسى ماشي صح، بس يجي في راسنا إيه؟ بني إسرائيل، إن بني إسرائيل طغوا وبغوا لأن ربنا رفعنا فوقهم الطور. يا إما تكون من أهل البلد الأمين زي أهل الإسلام الصحابة، ولذلك فكرة الأديان التين والزيتون دين وطور سنين دين، لا أنا مش شايف إن ده من أول التين والزيتون، دول مخلوقات ماشي، أنت شوف اختار لك الخيار، ودول برضو في النهاية دول إيه عندك ممكن أماكن بتعبر عن الأماكن في المعهود الذهني بتعبر عن أهلها، فأنت اختار لك دي أو اختار لك دي، هذا وجه. قد يكون من الوجوه ايضا فكره يعني فكره عكس دي، ان الطور باقي في اخر الزمان والكعبه هتهدم مش تبقى ماء، يعني الصوره العكس، ان اصلا كده كده هتهدم الكعبه، يبقى يستمتعوا من هذا البيت فانه وديم واس وديم مرتين السهدم، الكعبة تهدم خلاص، ويعود الشرك إلى جزيرة العرب. ولما يجي في آخر الزمان سيدنا عيسى في حر العباد إلى جبل إيه؟ طور، هيبقى الطور كجبل راسخ شامخ طود، وهيجي البناء اللي الإنسان ربما تدخل فيه هينهدم. قد تكون الصورة إيه؟ عكسية، قد تكون الصورة من باب تاني، من باب ان الطور ده ذاته هو اللي ما حصلش فيه الامان الايماني وخلاص، وزال الامان الايماني اللي فيه، والبلد الامين اللي هي مكة يبقى في هذا الامان الايه الايمان، قد يكون من هذا الوجه. تمام، قد يكون بقى انا في تصوري ان الطور لوحده والبلد الامين لوحده في قصة مبدأه منتهاه، ان كل واحد فيهم هيطلع يطلع يطلع وبعدين في اسفل سافلي. الطور ده هيبقى حاجه ملهاش اي ذكر ولا اي حاجه في الدنيا، هي بعد شويه الطور ده شانه سيرتفع جدا جدا جدا جدا جدا لما ربنا يوحي لسيدنا موسى عند جبل الطور، وقال كمان التجلي كان هناك، وبعد كده هيبدا ايه الموضوع، خلاص يروح يروح يروح يروح، فكأن ما تمش استثمار هذه المرحلة. هذا البلد الأمين كذلك هو الآخر، مش دايم مش باقي، هو بدأ أيوة تمام، وفي الأمان ده، بس الأمان ده رايح. قد يكون أخيرا في إشارة للصلابة اللي في الطور والأمان اللي في البلد، يعني برضو قد يكون الإشارة لكده، الإنسان يكون في هذه الصلابة التي في جبل الطور، ويكون فيه يأمن آخرته وإيمانه كذاك البلد الأمين. يعني هذا ربما ما يلوح ليهم من أكتر من كده، لأن في النهاية كل الكلام عن القسم أو حتى عن اسم السورة، دائما لما نقول الاسم يبقى غير مباشر، أو يبقى القسم ما هوش واضح تماما علاقته بالإيه بالمقسم عليه، ف فهتبقى كلها معظم أمور اجتهادية. بس أنا معظم ما قيل مش داخل في رأسي، يعني اللي قيل في كتب التفاسير مش جاي في رأسي، إن مش شايفه ماشي مع الإيه، مع السير. ببساطة شديدة لو هنقول الموضوع اللي هي بتتكلم عنه السورة، فهو استثمار أحسنية التقويم. استثمار أحسنية التقويم ده الموضوع في رأيي يعني. وفي بقى تفاصيل إيه استثمار أحسنية التقويم ده، يعني لماذا تستثمر أحسنية التقويم؟ لأن الإنسان سيرد الأسفل السافلين، وإلا سيعاقب إن رد الأسفل السافلين. ماشي. إلى أي مدى تستثمر أحسنية التقويم؟ إلى الأجر غير الممنون. طيب كيف تستثمر أحسنية التقويم؟ بالإيمان والعمل الصالح. طيب إيه الإشكالات اللي بتحول بيننا وبين استثمار أحسنية التقويم؟ إشكال في مركزية الآخرة، إن إحنا في مسألة الدين، وإشكال بس هذه القضية اللي بيتم تناولها في رأيي الشخصي في هذه السورة. أحسنية التقويم زي ما قلنا على كل المستويات. الإنسان يوم خلق، وإن كان الكلام في الظاهر ربما يبدو مثلا إن هو لمسألة للإنسان فعنده أحسنية التقويم على مستوى الأبدان، لكن في الحقيقة هذا الإنسان هو عنده أحسنية تقويم على مستوى الأبدان والإيمان والوجدان والعمران. إنسان خلق في أحسنية تقويم، اللي هو بنقول عليه بعبارة أخرى السواء، الذي خلق فسوى. تسوية هي اللفظ المرادف لأحسنية التقويم. الذي خلق فسوى، خلاص، الذي قدر فهدى. ماشي. فهذا السواء، لما نقول على السواء نقول السواء ده في سواء بدني، سنسوي بدنيا، في سواء إيماني، إنسان مفطور عنده الفطرة، في سواء وجداني، ما فيش حد مولود عنده اكتئاب ولا عنده فوبيا ولا هري. ده السواء العمراني، إنسان مولود بيحب العلم، إنسان مولود نشيط، إنسان سوي، فمخلوق في أحسن تقويم وخلق سويا، خلق سويا. فهو استثمار السواء ده ذاته ليه؟ لأن السواء ده يحصل له إيه؟ السواء ده هيروح لاستواء، إما أنه هيروح لاستواء خلاص، وبعد كده السواء الإنسان في رحلته في الحياة كده. فهو ده وصف به الإنسان في مواطنه، في مواطن أخرى وفي أشكال أخرى. يعني زي ما قلنا دايما الصور اللي هي بتبقى فيها مثلا قسم بحاجة بتبقى فيها الربط الواقعي سهل. الإنسان بقى كل ما يشوف التينة، يشوف الزيتونة، تشوف عندك خيار، مسألة طور سنين أو غيره، عندك خيار. لو ولذلك لا بأس إن الإنسان ذاته يكون يعني، حتى ولو ما كانش المعنى هو اللي إيه زي ما قلنا في النهاية اجتهاد اللي انتهى إليه تماما، لكن على الأقل بيذكروا بالإيه بهذه القضية أو بيذكروا بهذه المسألة. فعشان كده بقول إحنا في جزء إحنا ممكن، أنا ما بقولش بقى إن هو تمام وأجزم به، لا، أنا بس اللي بقوله إن أنا مش مقتنع خالص بكل ما قيل في القسم وسبب القسم وكلام ده كله. ممكن بعض حاجات منها قد أكون مقتنع بها، ده ربما اللي أنا أميل إليه وأقتنع به بعد فترة طويلة. أنا أصلا الصورة دي كل شوية أجل اللي هي بتاع 4-5 سنين بأجل نتكلم عنها أصلا. وما يبدو لي في اسم السورة يعني وعلاقته بموضوعه، لكن اللي تقريبا احنا متفقين عليه ما فيهوش اي اشكال اللي انا اجزم بيه من اول جواب القسم، اللي انا اجزم بيه ان الموضوع استثمار احسنية التقويم، ده ما فيهوش كلام. كل بقى اللي بياخدها بقى في حتة أسفل سافلين، اللي ياخدها مش عارف في الإيمان وعمل الصالح، لاقي غير ممنون، وكذب بالدين، حكمة ربنا ومش عارف ايه ونعم ومش، لا، هي ملهاش، هي مش إلا كده، واللي مش كده ما بفهمش، أنا آسف، لأنه ما ينفعش ياخدها في أبعد من كده. شيء ربنا أقسم عليه، خلاص، قد خلقنا إنسانة في أحسن تقوي، بس والناس الظاهرة دي أقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم الإنسان المفروض مش عارف يعمل كذا، اكيد بقى هنناقش اللي بعدها. بس هنبدا نناقش بقى الانسان الذي خلق في احسن تقويم ده اللي هو ما قاله ايه، هو دلوقتي المفروض حاله في احسن تقويم، ما قاله ايه، هو رايح فين، الكلام ده بقى. انا في رايي بقى كل التفاصيل دي وما يخصها حول هذا الموضوع. فده الموضوع، ولذلك ببساطه من خلال الموضوع تقدر تعرف انت المفروض تعمل ايه. ببساطه شديده انا خلاص انا عارف ان انا استثمر احسن تقويم، إذا كان هو استثمار أحسن التقويم فأنا عايز أستثمر أحسن التقويم، مش عايز أقول له عايز أختصر أكتر من استثمار أو الأحسنية التقويم، إن ده المميز. فانا عايز استثمر احسن التقويم دي. هستثمرها ازاي؟ في التفاصيل بتاع الاستثمار دي كيف تكون. هنلاقي برضو الاحاديث والايات بتسعفنا شبابك قبل هرمك، اغتنم شبابك قبل صحتك قبل سقمك. في حاجات بتذكرنا زي فكره ان الانسان يسال عن شبابه فيما ابلاه، عن عمره فيما افناه يعني. والاهم من ده ان كل واحد فينا ينزل الكلام ده على نفسه ويشوف اين هو منهم. ربنا بيذكرنا بشيء هيحصل وجاي، الانسان عنده بقى خياراته، ما اما انه يحط بين عينيه. وزي كان قلتها قبل كده مره وتكرار، من الاشياء اللي الاستخراب او الاستثمار اشتغل عليها بشكل كبير ووقع معظم المسلمين فيها في الفخ، تصوير الاسلام انه دين صلاحي، نسخه مسلم صالح. ما فهمش انما مسلم بيشتغل عشان اجر غير ممنون، بيشتغل عشان الخصوصيه دي بتاع المسلم. لا، هم مش اشتغلوا على انها مش موجوده اصلا عند المسلم، ولذلك بناء عليه الانسان شغال ومستعد. نكتفي بهذا القدر عشان عندي موعد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.